السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي الأول. اليوم موعدنا أعزائي الطلبة مع الدرس الخامس، وهو الدرس الأخير في الوحدة الثالثة، وهو آخر درس في الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا المصارف الإسلامية، يقع درسنا في صفحة 99. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم المصارف الإسلامية، توضيح أبرز المعاملات التي تعتمدها المصارف الإسلامية، ذكر أهم مزايا المصارف الإسلامية، تحري الحلال في المعاملات المالية. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الإسلام نظم العقود التجارية التي تجري بين الناس. أيضا الإسلام حرم كل ما يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، مثل السرقة والغش والربا، يعني كل ما يؤدي إلى حرام حرمه الإسلام، وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة. أيضا الإسلام أباح لنا مجموعة من المعاملات المالية، مثل البيع الذي يقوم على تمليك سلعة لقاء ثمن، واحد بيقدم سلعة والثاني بيدفع له ثمن هذه السلعة، أو الإجارة، مثال آخر على المعاملات المالية، الإجارة التي تعتمد على تمليك منفعة لقاء أجرة ما. فواحد مثلا بيستأجر بيت من صاحب هذا البيت مقابل أن يدفع له مثلا أجرة شهرية، أو المضاربة التي تتمثل في تقديم المال من أحد الطرفين وأن يكون العمل والجهد من الطرف الآخر، يعني واحد يقدم المال والآخر يقدم الجهد ويقدم العمل. فمثلا إنسان فاتح بقالة لكن ما عنده وقت أو ما عنده خبرة يجلس فيها، فبالتالي بيشوف له مثلا إنسان عنده خبرة في إدارة البقالة وفي البيع والشراء، فيجلس هذا البائع في هذه البقالة كشريك مضارب. هذا مثال على المضاربة. الآن المال من صاحب البقالة والجهد والإدارة والتشغيل من هذا البائع. أستذكر تعريف ربا القروض اللي هو ربا النسيئة. الربا، ربا القروض، ربا النسيئة، هو طلب المقرض زيادة على أصل القرض بسبب التأخير في الوفاء بالقرض عن موعده. يعني واحد أخذ من واحد فلوس، قال له بدي مثلا 1000 دينار إلى شهر شهرين برجع لك إياهم. حكى له ماشي بعطيك 1000 دينار، لكن بترجع لي إياهم 1100 دينار أو 1010 دنانير أو 1000 دينار أو 1000 قرش. هذه الزيادة عن أصل القرض أو عن أصل المبلغ بسبب التأخير في الوفاء، هذا يسمى ربا، ربا نسيئة أو ربا قروض. سنتعلم أعزائي الطلبة في هذا الدرس مفهوم المصارف الإسلامية، أبرز المعاملات التي تجري في المصارف الإسلامية، مثل إيداع الأموال وسحبها، إصدار البطاقات الائتمانية، استثمار أموال العملاء، والتمويل. أيضا سنتعلم ما هي مزايا المصارف الإسلامية. من مزاياها أنها تلتزم بأحكام الشريعة في المعاملات المصرفية والاستثمارية. من مزاياها امتثال القيم الإسلامية في العمل المصرفي. أعزائي الطلبة، لنتفق على قضية مهمة جدا. العمل المصرفي التقليدي، بين قوسين التقليدي، وهذا حط تحتها خط، العمل المصرفي التقليدي يقوم غالبا على المعاملات الربوية وعلى أسس تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، صح ولا خطأ؟ صح. على ماذا يقوم العمل المصرفي التقليدي؟ يقوم على المعاملات الربوية وعلى أسس تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك ظهرت الحاجة إلى إنشاء المصارف الإسلامية التي تحرص على تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة أو وفق الضوابط والأحكام الشرعية. علم، لماذا أنشئت المصارف الإسلامية؟ الإجابة: لأن العمل المصرفي التقليدي يقوم على المعاملات الربوية في الغالب وعلى أسس تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك ظهرت الحاجة إلى إنشاء المصارف الإسلامية. ما هي المصارف الإسلامية؟ المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية مصرفية تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات. إذن هي مؤسسات مالية مصرفية تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها. إذن الكلمة المفتاحية لتعريف المصارف الإسلامية مؤسسات مالية. مؤسسات مالية، إذا بيحكي عن المصارف الإسلامية، يعني عن البنوك. الصرافة أعزائي الطلبة هي تحويل الأوراق النقدية من عملة إلى عملة أخرى. يعني واحد معاه مثلا دينار أردني بده يحوله مثلا إلى ليرة تركي، أو واحد معاه مثلا دولار أمريكي بده يحوله إلى يورو، وهكذا. لكن المعاملات المالية في المصارف الإسلامية أعم من ذلك وأوسع من تحويل المال من شكل إلى شكل آخر، أو من عملة بلد إلى عملة بلد آخر. أما أبرز المعاملات التي تجرى في المصارف الإسلامية، فالمصارف الإسلامية تقوم بإجراء العديد من المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية طبعا. من أبرز صور المعاملات التي تجري في المصارف الإسلامية عندنا أولا إيداع الأموال وسحب الأموال. هذه خدمة تقدمها المصارف، خدمة حفظ الأموال النقدية في الحسابات الخاصة بالعملاء وإمكانية سحبها عند الحاجة لها. يعني واحد عنده مثلا مبلغ من المال خايف عليه يضل في البيت، ممكن يجي عليه حرامي، ممكن يضيع، ممكن هو ينفقه، ممكن مثلا ما يعرف وين وضع هذا المبلغ، فبالتالي يضع هذا المبلغ في البنك في الحفظ والأمانة وفي الصون، ولما بيحتاج إلى هذا المبلغ بروح بيسحبه كله أو بيسحب جزء منه أو يعني ما يشاء. من الطرائق التي يمكن بها سحب الأموال من البنوك والمصارف الإسلامية عندنا الشيكات وعندنا البطاقات المصرفية المتنوعة. عندنا شيكات وبطاقات مصرفية متنوعة. الحسابات المصرفية أعزائي الطلبة هي أكثر الوسائل أمانا وضبطا للأموال الخاصة ولحفظ الأموال الخاصة. إذا أكثر وسيلة أمنا وضبطا للأموال الخاصة وحفظها هي الحسابات المصرفية. أتوقع حال أصحاب الأموال النقدية في ظل عدم وجود مصارف إسلامية لإيداع الأموال. لو أنه ما في مصارف إسلامية، ما في بنوك إسلامية يودع فيها الأموال، هذا سيؤدي إلى الخوف على الأموال والمشقة في سبيل تأمينها من السرقة أو من الإنفاق، لأنه بعض الناس كما قلنا ممكن ينفق المال بصورة كبيرة أو يسرف في الإنفاق، فبالتالي هو بحاجة إلى أن يضع ماله في مكان ويحفظ هذا المال، ويعني يبقى هذا المال في حالة حفظ من السرقة ومن التعدي. من المعاملات التي تجرى في المصارف الإسلامية إصدار البطاقات الائتمانية. المصارف الإسلامية تقدم هذه الخدمة لعملائها، خدمة إصدار بطاقات. هذه البطاقات تحتوي رصيد مستقل عن مدخراتهم المصرفية، والبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تقوم بإصدار هذه البطاقات الائتمانية بوصفها قرضا حسنا تقدمه أو يقدمه المصرف لعملائه. إذن البطاقات الائتمانية هي تشبه القروض الحسنة التي تقدمها المصارف لعملائها، فيصدر البنك بطاقة ائتمانية لهذا العميل. هذه البطاقة تحتوي على رصيد معين مستقل عن حساباته في البنك. يعني أنا مثلا عندي رصيد في البنك مثلا لنفرض 1,000,000 دينار، تمام، والبنك أعطاني بطاقة فيها 10,000 دينار شهري. هذه 10,000 دينار شهري مش أنا بسحب من رصيدي، لا، أنا بسحب من البنك كقرض حسن، وبعد ذلك أسدد ما سحبته وما اشتريت فيه بسدده للبنك. إذا هذه البطاقات الائتمانية مثل قرض حسن، تقدمها المصارف للعملاء، تتيح لهم شراء الحاجات، لكن بشرط أن يتم تسديد ما أنفق من الرصيد خلال مدة معينة، خلال شهر، خلال 25 يوم بدك تكون مسدد هذا المبلغ. طيب شو فائدة البنك في هذا الحالة؟ شو بيستفيد البنك؟ الفائدة التي يجنيها البنك أو تجنيها المصارف الإسلامية من هذه الخدمة إنها تأخذ نسبة من ربح التجار اللي بيبيعوا السلع عن طريق هذه البطاقات. فمثلا لما أنا بروح أشتري مثلا من شركة معينة بهذه البطاقة، البنك بيأخذ نسبة من ربح هذه الشركة حسب الاتفاق بينه وبين الشركة. من المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية استثمار أموال العملاء. المصارف الإسلامية تعمل على استثمار أموال العملاء بوصفها ودائع استثمارية لقاء نسبة من الأرباح للمصارف. يعني أنا بروح أحط مثلا 10,000 دينار في البنك، البنك بشغلهم وبيعطيني نسبة ربح عليهم، نسبة ربح عليهم حسب شو ربح البنك في آخر السنة. ربح مثلا 5% بعطيني مثلا 2 أو بعطيني 3 إلى 2 حسب الاتفاق، وهكذا. أيضا من الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية التمويل. التمويل يعني في عندنا أكثر من أسلوب من أساليب التمويل التي تقدمها المصارف الإسلامية، منها بيع المرابحة للآمر بالشراء. إيش يعني بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ بيع المرابحة للآمر بالشراء هو طلب العميل إلى المصرف شراء سلعة معينة، أن يطلب العميل من المصرف من البنك أن يشتري له سلعة معينة، شرط أن يعد العميل بشرائها من المصرف. يعني واحد بروح على البنك وبيقول له أنا مثلا بدي أشتري سيارة، أنا بدي تشتروا لي هاي السيارة، سيارة مرسيدس موديل 2023 لونها أبيض هايبريد، بعطيه مواصفات كاملة، تمام؟ أو بقول له إنه هاي السيارة موجودة في محل كذا، في معرض كذا. فبيقول له البنك هسا أنا إذا شريتها أنت راح تشتريها مني؟ فبقول له نعم أنا بشتريها منك، أنا بوعدك يا أيها البنك إني أنا أشتري منك هذه السيارة بعد ما أنت تشتريها كاش وتبيعني إياها مثلا بالأقساط. فالبنك بروح بيشتري هذه السيارة وبعد ذلك يبيعها للعميل بسعر آخر، اشتراها البنك مثلا ب10,000 دينار، بيبيعها للعميل ب12,000 دينار، لكن مش كاش، 12,000 دينار مقسطة على 3 سنوات، على 10 سنوات، على 5 سنوات، على 6 سنوات حسب الاتفاق. إذن بعد أن يتملك البنك السلعة، العميل يشتري هذه السلعة من البنك بثمن مقسط لقاء زيادة ربح متفق عليه بين البنك وبين العميل. ولكن في عندنا شروط حتى يكون بيع المرابحة صحيح، حتى يكون بيع المرابحة حلال، لابد أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط. من هذه الشروط أولا علم كل من المصرف والعميل بثمن السلعة قبل شرائها. إنه أنا لما بدي أقول للبنك اشتري لي هاي السيارة، بده البنك يكون عارف كم سعرها، والله سعرها 15,000. أو لما البنك يروح يشتري السيارة من المعرض بدي أكون أنا عارف إنه البنك اشتراها ب15,000، تمام؟ إذا العلم بثمن السلعة قبل الشراء كم اشتراها. ثانيا علم كل من المصرف والعميل بنسبة الربح التي حددها المصرف لنفسه. لازم البنك يحكي لي إنه نسبة الربح اللي إحنا بنربحها منك 5% أو 4% أو 3% أو 2% أو 7%، لازم يكون عارف العميل كم نسبة الربح. ثالثا أن يتملك المصرف السلعة قبل بيعها للعميل. يعني هذا المصرف اشترى السيارة، تمام؟ هذه السيارة لما اشتراها المصرف لازم يتملكها، بتصير على اسمه وبعد ذلك ببيعها للعميل، أو بتملكها تملك حكمي إنه هو اشتراها ودفع المبلغ وهو اللي عمل المعاملة وبعد هيك ايش بتنازلني في هذه السيارة. رابعا العلم بالمدة المحددة التي سوف يسدد فيها الثمن للمصرف. يعني لازم يكون واضح انه والله انه فترة سداد سعر السيارة مثلا 7 سنوات، تبدأ من 1/1/2023 وبتنتهي في تاريخ كذا. لازم يكون عارف المدة وتاريخ البدء وتاريخ النهاية. في عنا في أتوقف معلومة مهمة جدا، ما دام بنحكي إحنا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. واحد وعد البنك حكى له اشتري لي هاي الشقة وأنا بشتريها منك، أو اشتري لي هاي السيارة وأنا بشتريها منك. الآن هنا يجب الوفاء بالوعد، يجب الوفاء بالوعد. طيب إذا لم يفي المشتري بالوعد، المشتري وعد البنك إنه أنا راح أشتري منك هذه السلعة، هذه السيارة، أو انت مثلا اشتري لي هذا البيت وانا راح استأجره منك الى ان اسدد ثمنه، لن يجب الوفاء بالوعد. طب اذا لم يفي المشتري، شو الحل؟ ما العمل؟ لان هنا البنك بيقوم ببيع هذه السلعة، بيع الشقة او بيع السيارة، والعميل الذي وعد بشراء هذه السلعة او هذا البيت، العميل الذي لم يفي بوعده يتحمل الخسائر التي يخسرها البنك. يعني إذا البنك اشترى السيارة ب 10,200، ولما البنك راح يبيعها حاول يبيعها شو اسمه ما باعهاش أكثر من 10,000، لأن في 200 دينار خسارة، مين بيتحملهم؟ العميل. وهكذا، لماذا يتحمل العميل؟ لأنه هو المتسبب في هذه الخسارة، هو اللي وعده إنه اشتري لي السيارة وأنا بشتريها منك، ولما البنك اشتراها هذاك إيش؟ يعني تنصل من هذا الوعد ولم يفي بوعده. طيب هنا سؤال، كيف يعمل البنك على حفظ حقه؟ كيف يعمل المصرف على حفظ حقوقه؟ المصرف حتى يحفظ حقوقه بيقوم بشغلتين. أولا، قد يشترط المصرف على العميل إحضار كفيل يمكن الاعتماد عليه بالدفع إذا تأخر العميل عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف، بيقول له جيب لي كفيل حكومي مثلا أو كفيل في القطاع الخاص أو كفل اثنين حسب المبلغ. هذا الكفيل في حال أنت ما سددت هو اللي بده يسدد، أنت ما التزمت بالسداد هو إيش بنخصم عليه من راتبه. هذا الطريقة أولى. طريقة ثانية، حتى يحفظ المصرف حقه، أن يقوم المصرف برهن السلعة التي باعها للعميل بحيث يمنعه من بيعها حتى يستوفي المصرف حقها وثمنها، وبعد ما ينتهي هذا العميل من السداد البنك يقوم بفك الرهن عن هذه السلعة. إذا هذا العميل تأخر أو هذا العميل استنكف عن السداد ولم يقم بالسداد، هنا يقوم البنك ببيع هذه السلعة ويعني أخذ حقه منها. يعني واحد مثلا اشترى سيارة عن طريق المصرف الإسلامي، لأن البنك حط رهن، حط السيارة رهن، بتظل السيارة مرهونة للبنك إلى أن يتم السداد. تمام؟ الآن إذا هذا الشخص الذي اشترى السيارة عن طريق البنك بعد سنة سنتين ثلاث عجز عن السداد ومش قادر يسد، أو مثلا فرضا ممكن يكون مات، البنك كيف بده يستوفي حقه من بقية ثمن السلعة أو من ثمن السلعة كامل؟ بيستوفي حقه إنه هاي السلعة مرهونة إله، فبيبيعها وبأخذ حقه وبرجع الباقي للإنسان أو لورثته إذا كان ميت. مثال على ذلك، طلب رائد إلى المصرف شراء سيارة معينة بمبلغ 10,000 دينار، وبعد أن اشتراها المصرف باعها لرائد بمبلغ 12,500 دينار، على أن يلتزم رائد بدفع المبلغ كاملا في صورة أقساط محددة مدة 5 سنوات. شو نوع المعاملة هنا؟ هنا تسمى المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج منه شرطا من شروط بيع المرابحة. روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، يعني سلعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت سلعة فما تبيعها إلا لما تكون هذه السلعة إيش؟ في حوزتك، وتكون السلعة يعني في ملكك. الشرط من شروط بيع المرابحة كما يدل عليه الحديث ثبوت ملكية السلعة للشخص وقبضها قبل أن يبيعها. يعني باختصار، أنا ما بصير أبيع شيء أنا لا أملكه، يجب أن أبيع شيء أنا بملكه، أنا متملكه. ولذلك لما البنك بيشتري السيارة لازم البنك يتملكها حكما. مثلا البنك، بعض المصارف الإسلامية لما تروح تشتري منه مثلا سيارة بيقول لك أو بيحكي مثلا لصاحب المعرض: جيب السيارة عندي على الكراج. فبيحطها في الكراج عنده يومين ثلاث بعد ما البنك يكون دفع ثمنها، وبعد هيك بيقول لك تعال استلم السيارة. الآن ليش هو سوى هاي العملية؟ حتى يتملك هذه السلعة، حتى يكون هذه السلعة متملكة له. أو أحيانا البنك إيش بيعمل؟ بدك تشتري ثلاجة، غسالة، بدك تشتري كذا، البنك بودي مندوب تبعه على هذا المعرض، المندوب بيدفع ثمنها وبيشتريها وبعدين بيبيعك اياها. او انه مثلا بتكون المعرض للبنك نفسه، فالبنك بيبيعك سلعة هو يملكها. بهذه الحالة، من صور التمويل التي يقدمها المصرف الإسلامي ايضا الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه الإجارة المنتهية بالتمليك خاصة بالعقارات. كيف بصير الإجارة المنتهية بالتمليك؟ يأتي الشخص الذي يرغب بشراء شقة أو بشراء بيت، يقدم طلب إلى المصرف حتى يشتري المصرف هذا العقار، ثم يعد المصرف بأنه أنتم بس تشتروا لي هذه الشقة أو هذا البيت، أنا بوعدكم بإني أشتري منكم بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، أو أستأجر العقار منكم لمدة مثلا محددة. فالبنك بيشتري أو المصرف بيشتري هذه الشقة أو هذا البيت، ثم يؤجره للعميل. ثم بعد ذلك المصرف يعمل على تمليك العقار للعميل عند انتهاء مدة الإجارة، إما مقابل مبلغ رمزي، أو بيعتبر أنه الأقساط اللي كان يدفعها العميل كأجرة للشقة إنها هي أقساط شراء الشقة. العقارات أعزائي الطلبة هي الأموال الثابتة في مكان التي لا يمكن نقلها من دون تلف، مثل الأراضي ومثل المباني. مثلا طلبت مروة إلى المصرف شراء شقة سكنية معينة، ووعدته باستئجارها إجارة منتهية بالتمليك، فاشتراها المصرف ثم أجرها لمروة مدة 10 سنوات، ووعدها المصرف بنقل ملكية الشقة إليها بعد انتهاء مدة عقد الإجارة. نوع المعاملة هنا هذه إجارة منتهية بالتمليك. أبحث عن أتعامل مع أفراد مجموعتي وأبحث عن معاملات أخرى للمصارف الإسلامية، ثم أعرضها على زملائي وزميلاتي. في عنا التقسيط الميسر لأقساط التعليم، في عنا تمويل المشاريع الاقتصادية الخاصة، في عنا أمور تتعلق بالعلاج أيضا وغيرها. ثالثا، ما هي مزايا المصارف الإسلامية؟ المصارف الإسلامية تمتاز بمجموعة من المزايا من أهمها: أولا، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية والمعاملات الاستثمارية. كيف؟ يعني المعاملات التي تجرى في المصارف الإسلامية تقوم على أساس الوضوح والشفافية والبعد عن الربا والبعد عن الجهالة والاحتيال والغش. توضيح أكثر، يعني هذه المصارف لا تمول أي سلع أو خدمات حرمها الإسلام، أي شيء حرمه الإسلام لا تقوم المصارف بالتعامل معه. لا تقدم قروضا مقرونة بفوائد، لأن هذا هو الربا المحرم الذي حرمه الله تعالى، لما الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية تدل على أن الربا حرام. أيضا تخضع المعاملات التي تجرى في هذه المصارف لرقابة دائمة من لجنة رقابة شرعية، هذه اللجنة تضم نخبة من العلماء المتخصصين في شؤون المصارف الإسلامية وفي الفقه الإسلامي. أيضا أعزائي الطلبة، هذه المصارف الإسلامية تمتثل القيم الإسلامية في العمل المصرفي. كيف يكون ذلك؟ وضح. من خلال مثلا إمهال المعسر دون زيادة على مبلغ الدين، من خلال تقديم قروض حسنة لغرض التعليم والعلاج، من خلال أيضا الإسهام في أعمال البر والإحسان، تقديم خدمات عديدة للمجتمع مثل مساعدة الجمعيات الخيرية، مساعدة المؤسسات الاجتماعية، مساعدة صندوق الزكاة، مساعدة المؤسسات العلمية والبحث وغير ذلك من الأمور. إذن أذكر أمثلة على امتثال القيم الإسلامية في العمل المصرفي، أو على امتثال المصارف الإسلامية للقيم الإسلامية في العمل المصرفي. في عندنا مثلا إمهال المعسر بدون زيادة على مبلغ الدين، مش زي البنوك التجارية. البنك التجاري إذا أخذت منه قرض أو اشتريت منه سيارة أو شقة، وفي شهر من الأشهر صار عندك ظرف وما استطعت تسدد، تتفاجأ الشهر اللي بعده إنه صار نسبة القرض أو نسبة الفائدة اللي هي الربا بين قوسين ارتفعت وزادت. وهذا الشيء اللي صار في السنة الماضية مع أو من تداعيات كورونا، لما بعض الناس اللي مقترضين من البنوك تفاجأوا بأنه تم رفع نسبة الفائدة عليهم بأضعاف مضاعفة. بينما البنوك الإسلامية أو البنوك التي تتعامل المصارف الإسلامية التي تتعامل بالأنظمة الإسلامية لا تتعامل بهذه الطريقة، وإنما تمهل المعسر ولا تزيد على مبلغ الدين، وتقدم قروض حسنة للتعليم أو العلاج، وتسهم في أعمال البر والإحسان المتنوعة، وتقدم خدمات عديدة للمجتمع. اذكر أمثلة على خدمات تقدمها المصارف الإسلامية للمجتمع، مساعدة الجمعيات الخيرية، مساعدة المؤسسات الاجتماعية، صناديق الزكاة، المؤسسات العلمية وغيرها. أقترح حلولاً. يجنح بعض الأشخاص إلى التعامل مع المصارف التقليدية بحجة إنه الفائدة الربوية فيها في هذه المصارف أقل من الزيادة التي تضعها المصارف الإسلامية في بعض التمويلات. الحل لهذه القضية دعوة المصارف الإسلامية لتقليل نسبة الزيادة على معاملاتها التجارية، نسبة الربح، وإرشاد المجتمع إلى ميزات وخصائص عمل البنوك الإسلامية، و يعني توعية الناس بأهمية البحث عن الحلال والبعد عن الحرام. أعزائي الطلبة، المصارف الإسلامية انتشرت في كثير من دول العالم ودخلت في أسواق كثيرة في أوروبا، في أمريكا، في إفريقيا، حتى وصل عدد هذه المصارف إلى المئات. أما إجمالي قيمة الأصول المالية لهذه المصارف فقد بلغ مئات المليارات، ولذلك لأنه المصارف الإسلامية انتشرت في كثير من دول العالم أصبح هنالك حاجة إلى إنشاء أقسام خاصة في الجامعات الأردنية لتدريس تخصص المصارف الإسلامية. الدراسة المعمقة عن كتاب البنوك الإسلامية، النقود والبنوك في النظام الإسلامي. هذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف عن يعني النظام النقدي والمصرفي الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ويبين الدور المهم الذي يؤديه هذا النظام. مطلوب أن نرجع إلى المبحث الثاني في هذا الكتاب لنتعرف خدمة التحويلات النقدية التي يقدمها المصرف الإسلامي. لو رجعنا إلى هذا المكان سنجد أنه المصرف الإسلامي يقوم بتحويل النقود من مكان إلى آخر مقابل عمولة أو أجرة، وهذه أجرة مشروعة وليست من قبيل الربا. أعزائي الطلبة، فلنحرص على تحري الحلال في المعاملات المالية، ولنوقن بمرونة الشريعة الإسلامية في مراعاة المصالح، مصالح الناس، ولنقدر جهود المصرفيين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية في تيسير حاجات الناس. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.